الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. عباد الله، لقد أصبح ديدن بعض المجالس تناقل ما تبثه القنوات الفضائية الكاذبة ووكالات الأنباء المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة دون إمعان نظر ودون تدبر وتأمل بخطر هذا التناقل، وغالبه أراجيف وأكاذيب المقصود بها ترويع الناس وتفريق صفهم. والمنافقون في كل زمان ومكان ينتهزون كل فرصة سانحة لبث سمومهم، سلاحهم نشر الشائعات وتأليب العوام وإثارة الفوضى والفتن في بلاد الإسلام لزعزعة الصف. ويقع في حبالهم بعض الجهال، ولذا علينا جميعا عدم الخوض في هذه الأمور وترك الأمر لولي الأمر، فهو الأعلم بمصالح الناس، كما على العلماء وعلى طلبة العلم أن يقفوا صفا مع ولاة الأمر لتوجيه العامة بتحذيرهم من مصادر الفتن حتى لا يغرر بهم. والله غالب على أمره وناصر لدينه. حمى الله بلادنا من كل شر، حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، ووفق ولاتنا وولاة المسلمين لما يحب ويرضى، وجعلهم معاول حق تهدم بنيان الباطل وتهدم منارات هدى، وجعلهم معاول حق تهدم بنيان الباطل، وجعلهم الله منارات هدى تطفئ ظلمات الباطل. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم، وفقهم جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أرنا جميعا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أغث القلوب بالإيمان وأغث البلاد بالغيث النافع المبارك. اللهم أنزل علينا ماء مباركا. اللهم أنزل علينا ماء مباركا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.